شعرك يستحق كل تسبيحاتي، مفيش غيرك أهدي كل ترنيماتي، مفيش غيرك أدي عمري وحياتي، مفيش غيرك أهتف لي في كل أوقاتي. هفضل أسبح كل عمري ربي وهتف لي، هفضل أغني بكل قلبي دايما وأعلي، هفضل أسبح كل عمري ربي وهتف لي، هفضل أغني بكل قلبي دايما وأعلي. وقت فرحي وقت حزني، وقت ضعفي وقت نصري، وقت فرحي وقت حزني، وقت ضعفي وقت نصري، وانا دايما بلاقي يا ربي كل كفايتي. مفيش غيرك أهدي كل ترنيماتي، مفيش غيرك.